ولما كانت الحلقة 85 بعد 183، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث كانت، قالت: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن قرمان وروفية لما أوقعا بحمال الأسية وجعلاه يفقد أرضه وطرداه شر طرده، عندئذ تحامل الفتى على نفسه وترك مسقط رأسه وخرج هائما على وجهه شريدا وحيدا لا أنيس له غير أشجانه ودموعه وأحزانه، وبينما هو على الدرب يسير في كرب دامع العين واجب القلب، وصل إلى سمعه نباح كلب، وتلفت الفتى وراءه وتريث، وإذا سبع الليل قادم يجري وهو يلهث، حتى إذا وصل إليه هجم عليه وتعلق به وجعل يلعق يديه ويتمسح به ويشمشم حواليه ودموعه تجول في عينيه، وبكى حمال الأسية وأثر في نفسه وفاء الحيوان، وذكر أخاه قرمان فجعل يتأمل تصاريف الزمان وكيف يأنس الكلب ويكلب الإنسان. ثم ما لبس الفتى أن أخذ طريقه وقد وجد في سفره رفيقه وصديقه، وظل يسير ويجد في سيره وسبع الليل يتبعه كظله، حتى وصل إلى مدينة ذات أنهار وبساتين وأشجار، فجعل يسير خلالها ويتعرف دروبها ويتأمل أهلها، إلى أن انتهى إلى ميدان كبير وإذا جمع غفير وشيخ واقف ينادي على الرائح والغادي، والناس ملمومون عليه يتضاحكون ويشيرون إليه. ثم تعالى جرب جرب اللي ما يشتري يتفرج، فرصة ما تلاقوهاش، يا بلاش يا بلاش، تلت كلمات بتلت جنيهات، حدش قال لي هات، يلا تعالى. هو الراجل ده بيبيع ايه؟ ده راجل ملحوس بيبيع الكلام بفلوس. انت بتبيع ايه يا عم؟ ببيع الذهب ببلاش، فرصة ما تلاقيهاش. يعني بتبيع ايه؟ تلت كلمات بتلت جنيهات. تلت جنيهات؟ قلت ليش هات؟ طب الكلمة الاولانية ايه؟ ايدك اول على الجنيه. انا معايا تلتة جنيه، اديلوش منهم جنيه واعرف الكلمة دي ايه. انت خايف كده ليه؟ هو انت هترميه؟ طب خد ادي الجنيه. ها تعرف بقى اول كلمة ايه؟ ايه؟ تعال هنا اديني ودنك اهي. لا بياض طايل ولا سمار خايل، ما حلو الا حلو الشمايل. هي دي الكلمة الاولانية؟ وهي دي شوية. الكلمة دي بجنيه؟ ما تعرفش انت الكلمة دي قيمتها قد ايه؟ طيب والكلمة التانية ايه؟ ايدك اول على الجنيه. الوقت فاضل معايا 2 جنيه، اديلوش منهم جنيه واعرف الكلمة التانية دي ايه. انت خايف كده ليه؟ هو انت هترميه؟ طيب خد ادي الجنيه. هات. تعرف بقى الكلمة التانية تبقى ايه؟ ايه؟ تعال هنا اديني ودنك. اه؟ الدنيا ما تستاهلش وساعة الحظ ما تتعوضش. هي دي الكلمة التانية؟ وهي دي شوية؟ دي بجنيه؟ ما تتصورش انت قيمتها قد ايه؟ طب والكلمة التالتة ايه؟ ايدك عالجنيه؟ هيروحوا التلاتة جنيه، ده ما عادش غير جنيه. هو انت هترميه؟ خايف كده ليه؟ طب اتفضل، وادي الجنيه. ها؟ تعرف بقى الكلمة التالتة ايه؟ ايه؟ تعال هنا اديني ودنك. ايوه. الدنيا ملهاش امان، ومن يأمنك لم تخونه ولو تكون خوان. هما دول التلات كلمات اللي عندك؟ روح يا عم ربنا يبارك لك. لا يا عم، انا مش عاوز التلات كلمات دول. البيع ايجاب وقبول. نرجع فيه، انت تاخد كلامك وانا اخد التلاتة جنيه. تلاتة جنيه ايه؟ ما تخلينيش هلم عليك الناس. ما تبقاش هجاص. انت بتنصب عليا؟ ده انا هلم عليك الدنيا. ايه في ايه؟ ايه انت بتزعق لمين؟ الراجل ده نصب عليا. الراجل مين؟ الراجل ده اللي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه كان توه هنا. اللي هو مين؟ ما كانش فيه هنا الوقت، اهو ناس واقفين. ناس واقفين؟ امال التلاتة جنيه راحوا فين؟ تلاتة جنيه ايه؟ راجل شيخ كان واقف هنا بيبيع تلات كلمات. بيبيع تلات كلمات؟ هو كلام بيبيعوه؟ ده باين عليه معتوه. هاتوه. تعالى تعالى، ما تمشيش. مفيش مفيش، يلا يا سبع الليل، يلا يا صاحبي، انت اللي تعلم بي. يا نعمان يا واد، يا نعمان. ايوه يا عم عمران. وقف الطاحونة بقى يا ابني وفك الحصان. ياه، دي الليلة دي الدنيا برد، والظاهر انها هتشتي جد. وده مين ده اللي لسه جاي دلوقتي؟ السلام عليكم يا عمي. خلاص وقفنا الطاحونة يا ابني. انا بسلم عليك وجاي. ما تتعبش نفسك، احنا مش هندور الطاحونة مخصوص عشانك. انت مش واخد بالك، اذا كان معاك حاجة تعالى بكرة واحنا نطحنها لك. يعني شايفين معايا القفف والشوالات؟ امال عاوز ايه؟ عاوز ابات. تبات في اي متواية؟ انا والكلب ده اللي معايا. يا ريت يا ابني كان عندي مكان بيتك فيه. امال الطاحونة دي ايه؟ الطاحونة تبات في الطاحونة؟ يحصل ايه؟ الظاهر انك مش من هنا. عاوز يبات في الطاحونة. يحصل ايه؟ انت ما تعرفش انها مسكونة؟ مسكونة؟ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. كل اللي باتوا فيها صبحنا لقيناهم متخنقين ميتين. ايوة ميتين. ليه؟ هو احنا نعرف ليه؟ هم اللي بيموتوا بيقولوا لنا حصل ايه؟ طيب بلاش الطاحونة، خدنا بات عندك يا عمي. فين؟ انت شايف الدنيا برد وحتشتي. انا راجل عجوز لكن بغير على عرضي، مفيش حد يبات عندي. طب بلاش البيت يا عمي، سيبنا بات في الطاحونة. برضو الطاحونة؟ اذا كنت تسمح لي. بنقول لك مسكونة، الطاحونة مسكونة. مسكونة مسكونة، خسارة شبابك يا ابني. مش احسن ما اموت من البرد يا عمي؟ انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ دخلوا يبات يا نعمان واقفل الباب عليه. تعالى تعالى يا مسكين. تعالى يا سبع الليل. انت تستاهل اللي يجرى عليك. ربنا يرحمك ويحسن اليك. تضحكي يا وردشان؟ والحكاية دي حصلت امتى يا عمران؟ امبارح واحنا بنقفل الطاحونة لقينا ده جاي علينا. وقلتوله انها مسكونة؟ فهمناه وتعبنا وياه، واخر مغلوب ناسبناه. يعني انتوا دلوقتي هتروحوا تشيلوه؟ انا موصي نعمان يجيب الحنوت معاه. وكان عليك من ده بس بايه؟ ما هو ما كانش يبات في الطاحونة كان حيجي يبات هنا ويانا. طب ما جبتوش ليه؟ ايه؟ يحصل ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اسمع يا عمران وردشان، انت بتغير عليا ولا بتشك فيا؟ مش عارف حقيقة شعوري. يا عم عمران! اهو جالك نعمان. يا عم عمران! ايوه يا نعمان، انا جايلك اهو يا نعمان. عايزاش حاجة انت يا وردشان؟ سلامتك يا عمران. اتفضل وياه. اتفضل عشان تشيل ال... الله الله الله الله الله. ايه مالك يا نعمان؟ الحق يا عم عمران. الميت الميت. ماله؟ ايه اللي جراله؟ لسه في العمر بقية. الله، هو انت ما متش؟ انا شفت الموت بعناية. يعني تجيبونا الطحونة ونومينا ابن اللي وجع رجلينا؟ معلش مردودهالك، بكرة نعوضها لك. ازاي ده حصل؟ مادام لسه في اجل. انت اول واحد يبات في الطحونة ويخرج منها على رجليه. احكي لنا بقى شفت ايه وحصل لك ايه. هقول لكم كل حاجة، بس طولوا بالكم، انا هحكي لكم. وحدوا اللي خلقكم. لا اله الا الله. وبدأ حمال الأسية يقص عليهم ما رآه في الطاحونة المسكونة، فذكر لهم أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 183 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.